إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سماحة الإسلام وإرهاب الغرب، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودت حتى لا ينسحب لقاء الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، صور مخزية للإرهاب الغربي. ثانيا، صور مشرقة للتسامح الإسلامي. ثالثا، لا تيأسوا من روح الله. وأخيرا، هذا هو طريق النجاة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، صور مخزية للإرهاب الغربي. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك أن الدولة الآن للغرب الذي كسب الجولة الأخيرة وهدم الأمة المسلمة عسكريا واقتصاديا وفكريا ونفسيا وعلميا، بعد أن تخلت الأمة عن أسباب النصر بانحرافها عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداقا لقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. راح الغرب المنتصر يدوم الأمة المهزومة سوء العذاب، ويمارس في حقها كل أشكال وألوان الإرهاب الفكري والنفسي والاقتصادي والعسكري. ولكن شاء الله جل وعلا في الوقت الذي يمارس فيه الإعلام الغربي لونا قذرا من ألوان الإرهاب الفكري بوصم الإسلام والمسلمين بالأصولية والإرهاب والتطرف والوحشية والبربرية والجنود والتخلف والرجعية، الى اخر هذه التهم المعذبة الجاهزة، اقول شاء الله جل وعلا ان تبقى ورقة الطول وان تتمزق خيوط العنكبوت التي طالما وارى بها النظام الغربي عوراته الغليظة، وذلك يوم ان قرر مراهق البيت الابيض ان يضرب السودان وافغانستان بالصواريخ والطائرات، ويقطع الارسال العالمي ليخرج علينا ارهابي البيت الابيض بوجهه الكالح العبود ليدف الينا نبأ الغارات الجوية على السودان وافغانستان بنفس الطريقة التي دف بها الينا سلفه جورج بوش نبأ ذبح العراق، وبنفس الطريقة التي خرج بها سلفهما رونالد ريغان ليدف الينا نبأ الغارات الجوية على ليبيا. مسلسل متكرر، والضحايا يتساقطون من الموحدين والمسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يضرب السودان، ذلكم البلد الاسلامي الوديع الامن الذي لا ذنب له الا انه اعلن تطبيق الشريعة الاسلامية ورفض كل اشكال الهيمنة الغربية والامريكية. ولقد حاول الغرب بكل سبيل ان يمزق الاواصر الاخوية والعلاقات الودية بين مصر والسودان ليدخل البلدان دوامة صراع دموي قاتل لصالح الغرب، ولكن الله سلم وتعاملت مصر سلمها الله مع المكر الشيطاني الغربي بغاية الحكمة والذكاء. وافغانستان ذلكم البلد المسلم الشامخ الذي مرغ انت الدب الروسي الوطح في الوحل والطين والتراب. اسأل الله ان يؤلف بين قلوب قادته وان يجعل الحركة الاسلامية الشرعية الجليلة حركة طالبات خصة في حلوق المنافقين، واسأل الله ان يجعلها بداية عهد جديد لتطبيق شرع الله ولإقامة دولة الاسلام فوق ترى افغانستان المبارك الذي روي بدماء الشهداء والابرار، ان ربنا هو العزيز الغفار. يضرب السودان ويضرب افغانستان بحجة ماذا؟ بحجة محاربة الارهاب في كل مجال في العالم. وانا لا اتصور كيف يفكر هؤلاء وكيف يتصور هؤلاء عقول البشر على وجه الارض. ستحارب رائدة الحضارة الغربية في امريكا الارهاب في كل مكان في العالم، وفعلها ليس من الارهاب في شيء. تجويع الشعوب الآمنة وضرب الشعوب الوديعة ليس من الارهاب في شيء. قتل عشرات الالاف من الاطفال في العراق ليس من الارهاب في شيء. قتل الالاف من اطفال الصومال ليس من الارهاب في شيء. قتل العشرات والمئات من اطفال ليبيا ليس من الارهاب في شيء. ابادة كاملة لهيروشيما ونجازاكي ليس من الارهاب في شيء. ابادة شعب الهنود الحر ليس من الارهاب في شيء. المعاملة العنصرية اللونية البغيضة في امريكا ليس من الارهاب في شيء. محاربة المكسيك في عام 1914 لمجرد ان المكسيك لم يقف ليحيي العلم الامريكي فحوربت المكسيك بمنتهى الشراسة ليس من الارهاب في شيء. وقتل امرئ امريكي في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما دام الإرهاب يمارس بأيدي أمريكية فليس من الإرهاب في شيء أبدا. وينبغي من العقلاء الا ينسبوا هذا للارهاب ولا للتطرع. اما ان تكلم مسلم مجرد كلمه او ان اخطا مسلم خطا حركيا هنا او هنالك ركزت المجاهر المكدره على هذا الخطا ليوصم الاسلام كله وليوصم المسلمون جميعا بالارهاب والتطرف والاصوليه والوحشيه والبربريه والجمود والرجعيه والتخلف والتاخر الى اخر هذه التهم المعلبه التي لم تعد تنطل الان الا على السدس والرعاه. امر عجب. اتذكر الان ذلكم المشهد الخبيث لجندي بريطاني يقتل مسلما من المسلمين فيدافع المسلم عن نفسه فيعض يد الجندي البريطاني فيقتله ويذهب الجندي البريطاني الى اخيه ليشكو اليه تصرف المسلم وارهاب المسلم فيقول له تصور انه عض يدي وانا اقتله. تصور هذا الارهاب عض يدي وانا اذبحه وانا اقتله. فاذا كان الفعل من المسلم هذا هو التطرف وهذا هو الارهاب وقتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب امن مساله فيها نظر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا كان ضرب السودان وضرب افغانستان بحجه محاربه الارهاب في كل مكان فيجب على رائدة الحضارة الغربية امريكا ان توقف ارهابها للعالم ابتداء. ثم اين هي من الارهاب والتطرف اليهودي الذي يمارس الان بعنجهية واستعلان في فلسطين ولبنان وهضبة السودان؟ اين رائدة الحضارة من هذا الارهاب والتطرف؟ اين مجلس الامن؟ اين هيئة الامم؟ اين المنظمة العالمية لحقوق الانسان؟ اين من يتغنون بالديمقراطية والحرية وينجدون بالتطرف والارهاب؟ اين النظام العالمي؟ اما له اثر؟ الم تنعق به الابواب؟ اين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الاحلام. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. اوما يحركك الذي يجري لنا اوما يثيرك ترحنا الدفاق. وحشية يقف الخيال امامها متضاغلا وتمشها الاذواق. هذه حقيقة الغرب يا مسلمون. ينبغي على كل عاقل الان في ارض العرب والاسلام ان يعرف حقيقة الغرب. طالما بحت اصواتنا بحقيقة الغرب ولكن الامة لا تريد ان تسمع عن الله ولا تريد ان تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفر ملة واحدة. قالوا لنا الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقبات المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينا. الغرب مقضاة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينا. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتونا. كفر وإسلام فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. انا لا الوم الغرب. انا لا الوم الغرب في تخطيطه ولكن الوم المسلم المفتون. انا لا الوم الغرب في تخطيطه ولكن الوم المسلم المفتون والوم امتنا وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتصف إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، يا مجلس الخوف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى لسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا، شكرا لمجلس الامن، شكرا، لقد ابردت وجه حضارة غربية لبث القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شكا واهمين يقينا. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلس الامن، انتظر اسلامنا. يا مجلس الامن، انتظر اسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. ان كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خده قارون. اين مجلس الامن من الارهاب اليهودي في فلسطين، في جنوب لبنان، في عظمة الجولان، في كل مكان؟ نتنياهو يعرض كيف شاء، يضرب بالاعراف والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، لا يحترم عالما غربيا ولا عالما عربيا ولا عالما اسلاميا، بل يعرض كيف يشاء. حتى المبادرة الامريكية الاخيرة للسلام لا زال الى يومنا هذا يرفضها نتنياهو لنفس صيغتها مع ظلمها البين البشع للفلسطينيين، وحق له ان يعرض كيف شاء. عرض كما جئت يا هذا نتنياهو، ما عاد في البيت من رب ستخشاه. عرض كما جئت يا هذا نتنياهو، ما عاد في البيت من رب ستخشاه. ما ضر لو تحتفي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه. ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي وتستدي حلما في الليل أحياه. ما ضر لو توئد الأشعار إن صرخت وتجلد البحر لو يفضي بنجواه. لا تخش من سيفنا، فالسيف قد طبئت أمصاله فانزوى والجند وراه. لا تخش من سيفنا، فالسيف قد طبئت أمصاله فانزوى والجند وراه. ما عاد كالأمس مسعوا بطلعته فآثر الجند والتذكار وتلواه. أما الجواد الذي قد كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه، فقد تخلى عن الميدان منهزما فعاد منسحبا والعجز أعياه. وأمتي لا تخف منها، فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، وضرعها جف مزماتك خلاياه. وأمتي لا تخف منها، فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه. وضرعها حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، وضرعها جف مزماتك خلاياه. عرضك كما شئت يا هذا نتنياهو، فأمتي تعشق الششدى وتهواه. إن عم خصم بها فالكل ألسنة للششد يا صاحبي، والكل أفواه. يا أمة، عجزها قد صار قائدها وضعفها لم يعد للدرب الا هو. يا أمة في خريف العمر نائمة تذوق ما ظلها في القصر مسواه. هانت هانت هانت على نفسها قد تعبدت وولت وسلمت كنزها للنصف يرعاه. آزادها روضت في الأسر طائعة فرسها دون غسل الأرض أشياه. عرضك كما شئت يا هذا النتنياه فأمتي تعشق الشجب وتهواه. إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه. يا قدس يا قدس يا قدس هذا زمان الليل فاصطبر. يا قدس هذا زمان الليل فاصطبر. فالصبح من رحيق فالنائم اسراه. يا قدس لا تقلقي يا قدس لا تقلقي يا قدس لا تقلقي. الحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب ما تركناه. حق له ان يعرض كيف شاء. العالم الغربي والعالم الاسلامي ساكن كمياه البحر الميت. العالم الغربي والعالم الاسلامي ساكن كسكون مياه البحر الميت. لا يجد الا الشد والاستنكار. واين رائدة الحضارة الغربية من الارهاب الصربي الذي لا زال يمارس الى اللحظة هذه. مورس الارهاب الصربي على مسلم الوطن طيلة سنوات متوالية ولا زال الى يومنا هذا يمارس الارهاب الصربي على مسلم كتوبه. تطهير عرقي واسع النطاق وإبادة جماعية بشعة للمسلمين في كسوف على مرأة ومسمع من الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية والحرية وعلى مرأة ومسمع من العالم العربي والإسلامي. كسوف تباد كسوف تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. كسوف من دولة المجد عثمان ابوها والفاتح العملاق. كسوف من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواءها الخفاق. تركوها وحولها من كلاب الصرب طوق من خلفه اطواق. قدمتها السلطان للصرب قربانا وللصرب كلهم عشاق. قد حفظنا للمرة الالف عنكم عالم الغاب ما له ميثاق. ووالله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. اين العالم الغربي من الارهاب الصربي من الارهاب اليهودي من ارهاب اساطين الفساد الخلقي على وجه الارض؟ اين هو؟ لقد استخدم الاطفال ولاول مرة في التاريخ كله كزروع بشرية في حرب الوسنة مع الصرب الانشاب على مرأة ومسمع من العالم الغربي. استخدم الاطفال واطفال الوسنة كزروع بشرية. يفخخ الاطفال بالالغام ويطلق الاطفال الى اهاليهم من ابناء الجيش القدسي وعن طريق الرموت كنترول التحكم عن بعد يفجر الالغام في الاطفال فيستخدم الاطفال كدروع بشرية لاول مرة في التاريخ كله على مرأة ومسمع من العالم الغربي. لاول مرة تستخدم اطفال مسلمين كسفران تجارة الفتلة. لاول مرة تستخدم اطفال مسلمين كتجارة للرخيص واسعة في قلب اوروبا. اطفال المسلم في ظل قيادة العالم الغربي للبشرية كلها، يوم ان تخلت امة القيادة عن القيادة، يوم ان انحرفت عن منهج الله ورسوله، انطلق الصرب ليحققه عمليا على ارض الواقع، ملحمتهم الشعرية الكبرى التي تسمى بإكليل الجبل والتي تكون كلمتها: سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الارض ملؤوها رجفة، فلنعد للارض خصوبتها ولنطهرها من تلك الاوساخ، ولنصدق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا فليذهب غير منسوخ عليه. تلك عقيدة الصرف التي يحولونها على ارض الواقع الى واقع عملي، ومنهج قبل على ارض الواقع في عالم يقود فيه البشرية كلها الرجل الغربي الخائن الارهابي المتطرف، في الوقت الذي يمارس فيه اعلامه لونا قذرا من الوان الارهاب لوصم الاسلام والمسلمين جميعا بالتطرف والاصولية والارهاب. وفي مقابل هذه الصور المخزية للارهاب الغربي، تطيب النفوس والقلوب، وتمنيت ان لو اسمعت زعماء العالم الغربي جميعا بهذه الصور المشرقة للتسامح الاسلامي، وهذا هو عنصرنا الثاني، صور مشرقة للتسامح الاسلامي. ايها الاحبة الكرام، لكل اسف شوهت صورة الاسلام الوضيئة، لكل اسف نطقت صورة الاسلام الزاكية، فالاسلام الان متهم عند هؤلاء المجرمين بالتطرف والاصولية والارهاب، والاسلام دين الامن. ارفعوا رؤوسكم لتعانق الرؤوس كواكب الجوزاء، لان الاسلام دين الامن ودين الاستقرار ودين الرخاء، بل وانا اعلنها بملء دمي واعلى صوتي ان اليهود والنصارى ما ذاقوا نعمة الامن والامان والاستقرار الا في ظلال الاسلام وشريعة محمد بن عبد الله. التاريخ بيننا، بل ولن استشهد حينئذ باقوال ائمتنا المسلمين، وانما ساستشهد لمن انكر هذه الحقيقة الساطعة في كذب السماء، ساستشهد على ذلك باقوال كتاب الغرب انفسهم من المنصفين الذين سجلوا للتاريخ، وسيظل التاريخ يتألق في هذه الصفحة صفحة التسامح الاسلامي اشراقا وعظمة وجلالة. سجلوا للتاريخ كيف كانت سماحة الاسلام وكيف كانت حضارة الاسلام. ايها الاحبة، ان الاسلام العظيم لا يميز بين الناس الا بالتقوى والعمل الصالح، فالناس جميعا على وجه الارض سواء، لا تفاضل بينهم الا بالتقوى والعمل الصالح. وجاء هذا الاعلان القرآني العظيم: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع او في اواسط ايام التشريق قال: ايها الناس، الا ان ربكم واحد، الا ان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لاحمر على اسود، ولا لاسود على احمر، الا بالتقوى والعمل الصالح. وقرأ النبي قول الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه حضارة الاسلام، وهذا تسامح الاسلام. لا فضل لمن ارتقى على من ارتقى، ولا لمن حكم على من حكم، ولا لمن اقتنى على من اقتنى. ساوى الاسلام بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي ومعاذ الانصاري وبلال الحبشي وحمزة القرشي وانشدها سلمان بغاية الفخر: ابي الاسلام لا اب لي سواه، اذا افتخروا بقيس او تميم. والسؤال الان: هل ظلت مبادئ الاسلام السامية حديثة الادراج كما ظلت مواثيق الامم المتحدة حديثة الادراج لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به؟ ثم هل حدثت المدينة المنورة، تلك المدينة التي اعلنت لاول مرة مبادئ الاسلام السامطة، هل حدثت تلك المدينة هذه الاسس السامية وهذه القوانين وهذه الاخلاق كما حدثت فرنسا بعد الثورة الفرنسية مبادئ الثورة في الحرية والديمقراطية حتى عن دولها ومستعمراتها التي ترزق تحت حكمها؟ ثم هل نصبت حضارة الاسلام لهذه المبادئ السامية تمثالا كتمثال الحرية المكذوب في قلب ميدان واشنطن في قلب نيويورك؟ تلك التمثال ذلكم التمثال الكاذب الذي يسحق اهله من الامريكان الحرية واهلها خارج حدود امريكا فحقا. هل حدث الاسلام تلك المبادئ السامية؟ الجواب: اقرأ التاريخ، فهذا رائد الحضارة وامام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ان امرأة من بني مخزوم من الاشرار سرقت، واهتمت قريش تماما بهذا الامر وقالوا من يشفع لها عند رسول الله، وانطلق حب النبي اسامة بن زيد ليشفع للمخزومية عند المصطفى، فارتقى النبي المنبر وقد غضب غضبا شديدا وهو يقول لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وارتقى المنبر وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تلك حضارة الاسلام. وهذا عمر فاروق الامة رضوان الله عليه لما نزل من المدينة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس اعطى لاهل ايليا من النصارى الامانة لانفسهم واموالهم وكنائسهم، وامر ان لا تهدم كنائسهم، اعطاهم الامان للنفس والمال وللكنائس، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا عمر بن عبد العزيز لما فتح الاسلام مدينة سمرقند وارسل اهل سمرقند لامير المؤمنين عمر رسالة يقولون فيها بان الفتح الاسلامي للمدينة فتح باطل، لان الجيش لم يدعونا للاسلام، ولم يفرض علينا الجزية ان امتنعنا، ولم يأذن لنا او لم يخبرنا بالمنابذة. فلما عرض عمر بن عبد العزيز الامر على قاضي المسلمين اقر القاضي ببطلان الفتح الاسلامي لسمرقند، فما كان من عمر رضي الله عنه الا ان اصدر الاوامر لقائد جيوشه في بلاد سمرقند بالانسحاب فورا، وخرج اهل سمرقند عن بكرة ابيهم بين يدي الجيش الفاتح المنتصر على نفسه ابتداء، ليعلنوا جميعا القولة الخالدة: نشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمد رسول الله. ولما فتح المسلمون الشام واستولوا على حمص وعلى دمشق وفرضوا الجزية على اهل حمص وعلى اهل دمشق، سمع القادة المسلمون بقيادة ابي عبيدة بن الجراح ان هرقل قد جمع جيش جرارة لينقض على الجيش الاسلامي انقضاضا ساحقا، فما كان من قادة المسلمين الا ان يذهبوا الى اهل دمشق واهل حمص ليخبروهم بانهم لم يستطيعوا ان يدفعوا عنهم في مقابل الجزية، فردوا الجزية كلها الى اهل حمص والى اهل دمشق، فخرجوا جميعا مع انهم كانوا يدينون دين النصارى من الروم، خرجوا جميعا يقولون: نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لعدلكم ايها المسلمون احق الينا من جور الروم وظلمهم وان كنا على مثل دينهم. واظن انكم جميعا تعلمون قصة اليهودي الذي سرق درع علي. يهودي يقف الى جوار امير المؤمنين علي امام قاضي مسلم فيقول القاضي لعلي وهو امير المؤمنين: ما القضية؟ فيقول علي: الدرع درعي ولم ابر ولم اعب. فيلتفت القاضي الى اليهودي ويقول: ما القضية؟ فيقول: الدرع درعي وهو معي. فيقول القاضي: هل معك من بينة يا امير المؤمنين؟ فيقول: لا. فيقضي القاضي بالدرع لليهودي: البينة على من ادعى واليمين على من انكر. وينطلق اليهودي بالدرع وهو يكلم نفسه: اقف الى جوار امير المؤمنين في ساحة القضاء. ويقضي القاضي المسلم بالدرع لي وانا اعلم يقينا ان الدرع لعلي، والله انها لاخلاق انبياء. فيرجع اليهودي الى القاضي ليقول له: ايها القاضي، اما الدرع فهو لعلي، واما انا فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فلما سمعها علي رضوان الله عليه قال: اما وقد اسلمت فالدرع هدية مني لك. واظن انكم جميعا تحفظون قصة شاب مصر، ذلكم الشاب القطوي الذي سابق محمد ابن عمرو بن العاص الذي كان حاكما لمصر واليا عليها. فسبق القطوي ابن حاكم مصر فضربه محمد بن عمرو بالصوت ضربا شديدا وهو يقول له: خذها وانا ابن الاكرمين، خذها وانا ابن الاكرمين. فانطلق هذا القبطي الى الاسد القاطع في عرينه في مدينة المصطفى، ذلكم الرجل الذي يحب العدل ويكره الظلم بكل كيانه، انه عمر. ويدخل القبطي على عمر في مسجد النبي: يا امير المؤمنين، هذا مقام العائد بك. فيقول عمر: ما القضية ومن انت؟ فيقول: انا قبطي من اهل مصر، ركب من مصر الى المدينة على ظهر دابة يقطع الفيافي والقطار. فيقول عمر: ما القضية؟ فيقول القطي: سابقت محمد بن عمرو فسببته وضربني بالصوت ضربا شديدا وهو يقول لي: خذها وانا ابن الاكرمين. فقال له عمر: اجلس هنا. وامر الصحابة ان يكرموا هذا القطي. وكتب عمر كتابا الى والي مصر، وتدبر كلام عمر اسألك بالله، بعدما حمد الله واثنى عليه قال: من عبد الله عمر بن الخطاب الى والي مصر سلام الله عليك وبعد، فان انتهيت من قراءة كتابي هذا فاركب الي مع ولدك محمد. فان انتهيت من قراءة الرسالة اركب الي مع ولدك محمد. فدخل عمرو بن العاص وفي خلفه ولده محمد على امير المؤمنين عمر، فقال فاروق الامة: اين قطي مصر؟ قال: ها انا ذا يا امير المؤمنين. قال: خذ الصوت واضرب محمد بن عمرو. فضربه على رأسه فقال له: اشلها على طلعة عمرو. فقال: لا يا امير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني. قال: والله لو فعلت ذلك ما حل ما بينك وبين ذلك، فما تجرأ عليك ولده الا لسلطان ابيه. ثم قال عمر قولته الخالدة التي ترن في آذان الزمان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قال عمر: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ وهذا صلاح الدين يوم ان حطم الصليبيين في موقعة حطين وسمع ان ريتشارد بقتل الاسد، ذلكم القائد المراوغ الخبيث، قد مرض. فما كان من صلاح الدين الا ان يرسل اليه بطبيبه الخاص وبدواء من عنده: ومحمد الفاتح ذلكم السلطان الشاب المبارك، لما فتح القسطنطينية تحقيقا للنبوءة النبوية واعطى الامانة لآل كنيسة آية صوفيا الشهيرة، اعطاهم الامن والامان على انفسهم واموالهم وكنيستهم، ولم يصفهم باي اذى او باي سوء. انها سماحة الاسلام، تلك اخلاقنا وهذا ديننا. تمنيت ورب الكعبة ان لو اسمعت العالم كله بزعمائه ان الاسلام دين لا يقر الارهاب ابدا، مهما كان لونه ومهما كان جنسه ومهما كان وطنه، بل هو دين الامن والامان، بل هو دين السماحة والرخاء والاستقرار. ولكن بكل اسف شوهت الصورة المشرقة للاسلام ورُكزت المشاهر المكبرة على بعض الأخطاء الفردية من المسلمين هنا وهنالك، حتى وصم الإسلام كله والمسلمون جميعا بالأصولية والتطرف والإرهاب. إخوتي الكرام، ومع ذلك أقول لكم في عنصر الثالث: لا تيأسوا من روح الله. هل تظنون أن الكون كله ملك لعباد البقر من الأمريكان؟ إن الكون كله ملك لله يتصرف فيه كيف شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فوالله الذي لا إله غيره ستسقط الحشرات الأمريكية كما سقطت الحشرات المركزية الشيوعية، تلك سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. فكما أن الله سبحانه قد جعل الابتلاء للمؤمنين سنة جارية، فإنه قد جعل أخذ الظالمين سنة جارية. وكررها وتذكروها. أقول كما أن الله سبحانه قد جعل الابتلاء للمؤمنين سنة جارية، فهو سبحانه قد جعل أيضا أخذ الظالمين سنة جارية. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغش؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من جوقوا الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت داعز لعزته؟ أو هل نجا منه للسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين الطواغيت؟ أين الجبابرة؟ أهلكهم الله الحي الذي لا يموت، وبقي الإسلام شامخا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأرجو أن لا تعصف رياح القنوط واليأس بقلوبنا، وأرجو أن نتعلم اليقين من هذا البدوي البسيط الذي يعيش في أرض الجزيرة في بلاد القصيم. يوم أن خرجت الطائرات لأول مرة، فذهب أحدهم ليقول له: ادعو الله ادعو الله، فإن بريطانيا ستضرب بلاد المسلمين بالطائرات. قال: شو يا أخي الطائرات هذه؟ قال: والله الطائرات هذه أجسام ضخمة تطير في السماء وتقذف الناس بالقنابل المحرقة، فتحرق المزارع وتدمر المصانع والبيوت وتهلك البشر. فقال هذا الرجل المؤمن البسيط قولة عجيبة، قال: يا أخويا الطائرات دي فوق ربنا ولا ربنا اللي أعلى منها؟ قال: بل الله أعلى وأجل. قال: إذا ما تخاف، الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف شاء. هذا هو اليقين الذي نحتاجه الآن بكل أسف. تضع الأمة الخطة الخمسية والسنوية والشهرية، وما وضعت أبدا ضمن خطة واحدة قوة وعظمة رب البرية. الله مالك الملك. لقد أصاب الله أمريكا في الأيام الماضية بإعصار يسمونه بإعصار شرش، قتل ما يقرب من 300 وشرد ما يزيد على 1.5 مليون أمريكي وأمريكية. إعصار، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك رصيد فطرة الكون، معنا رصيد فطرة الإنسانية، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنا الله. ويا لها والله من معية لو عرفت الأمة قدرها. قال جل في علاه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخيرا، طريق النجاة، لأضع بين يدي حضراتكم منهجا عملية في صورة عامة للأمة وفي صورة خاصة للأفراد الذين يحضرون بين يدي الآن وممن يستمعون إلي بعد ذلك عبر شريط الكفر. فأنا لا أخاطب هذه الألوف بين يدي فحسب، وإنما أخاطب ملايين الأمة في كل بقاع الأرض. وأسأل الله أن يوصل هذه الكلمة وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن لا يجعل فيها للشيطان ولا للنفس حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، أين طريق النجاة؟ نتعرف على معالمه الضوئية بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، ما هو طريق النجاة؟ المعلم الاول على طريق النجاة للامة من هذا المأزق الحرج هو العودة الصادقة الى القرآن والسنة واحياء عقيدة الولاء والبراء. فان الكفر ملة واحدة. والسؤال الذي ينبغي ان نطرحه الان وان لا نسأم تكراره هو: لماذا لم تحارب امريكا التطرف اليهودي والتطرف الصربي؟ والجواب: لأن الكفر ملة واحدة. تلك حقيقة قرآنية نبوية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الكفر ملة واحدة. وانا اسأل واقول: متى سنربي انفسنا ونساءنا وبناتنا واولادنا على عقيدة الولاء والبراء في شمولها وقفائها ان لم نتربى على هذه العقيدة في هذه الايام؟ متى ستزول حالة الغضب التي يحياها المسلمون الا من رحم ربك؟ متى ستزول هذه الحالة ان لم تزل الان بعد هذه العلامات الناصعة البينة الواضحة على إرهاب وكفر وحقد هذه الأنظمة؟ والعودة الصادقة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إنه شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ العودة الى القرآن والسنة ليست نافلة ولا اختيار، بل انها شرط الاسلام وحد الايمان. المعلم الثاني على طريق النجاة ألا تضخم الأمة من قوة عدوها في الوقت الذي تقلل فيه من شأن طاقتها وقدراتها وإمكانياتها. الأمة ليست ضعيفة وليست فقيرة، لا من الناحية المادية ولا من الناحية الفكرية ولا من الناحية العلمية، بل إن عقول الأمة في بلاد الشرق والغرب هي التي تبدع هنالك يوم أن أرصدت الأبواب وغلقت في وجوهها في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة قوية وغنية وليست ضعيفة وليست فقيرة وليست مريضة وليست عاجزة، لكننا أصبنا بطائفة من المرجئين ممن يضخمون قوة أعدائنا ويقللون دوما من شأننا وقدراتنا وطاقاتنا وقوتنا، حتى أصيبت الأمة بأخطر هزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فلنتخلص من هذه الهزيمة. ثالثا، أدين لله بها رفع راية الجهاد في سبيل الله. والله لو تبناها زعيم عربي واحد بعد صلحه هو مع الله وتطبيقه في بلده لشرع الله وقال يا خير الله اركبي حي على الجهاد، والله الذي لا اله غيره لانتفض الشرق الملحد والغرب الكافر وهم يحرصون كل الحرص على ان تغيب قضية الجهاد عن الساحة، لانهم يعلمون ان غاية الجهاد لو رفعت لرفرفت راية الاسلام على بقاع الارض كما رفرفت من قبل على ايدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعيرة ورضيتم بالسرة وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. المعلم الرابع، وهذا لك انت ايها المسلم بعد ان تحول ما سمعت في حياتك الى واقع عملي ومنهج حياة، معلم يستطيع كل مسلم الان ان يفعله ولا تستهين به، الا وهو المقاطعة الشاملة للمنتجات اليهودية والامريكية. هل نعجز عن ذلك؟ لكن المصيبة ان كل مسلم يقول وما قيمة دوري انا، وهل لو قطعت انا المنتج اليهودي والامريكي سيتأثر الاقتصاد هنالك؟ سينتعش الاقتصاد المحلي؟ دعك من هذا، وهذا يفرط في هذا، وهذا يضيع هذا الامر. وتضيع المسؤولية بين الامة كلها لهذه السلبية القاتلة التي تخيم الان في سمائنا. يا اخي انت مسؤول، بل يحترق قلبك لهذه الامة، افعل شيئا تستطيع ان تفعله، دعك من هذه السلبية القاتلة، افعل ما يمكن ان تفعله، والله لن يسألك الا في حدود قدراتك وطاقاتك وامكانياتك. انت تقدر ان تفعل ذلك، فاصبر فتسأل في ذلك، ولا تستهين بهذا البند الرابع. والله لو خاف المسلمون البضائع اليهودية والامريكية والله لاختلت الحركة والموازين تمام الاختلاف. انظر الى حجم الواردات اليهودية والامريكية الى بلاد المسلمين، لا تنظر الى مصر فقط بل الى الامة. ما نقدرها لو وقف المسلمون على قدرة واحد، بل انا اقول لو بصق، لو تهل بصق، لو بصق المسلمون في آن واحد لأغرقوا اليهود والله، لو بصقوا فقط لأغرقوهم بالقصاص، لكنه الذل والانهزام. لا تستهين بأن يقاطع كل مسلم منتجا يهوديا أو منتجا أمريكيا، ولنقف على خمس رجل واحد ولنرى النتائج والله جل وعلا لن يسألني إلا في حدود قدراتي وطاقاتي وإمكانياتي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأخيرا أيها الأحبة، لا تنسوا سهام الليل. لست درويشا والله، بل أنا أعي ما أقول، وأعلم يقينا أن التوكل الحقيقي هو الأخذ بالأسباب، تعلق القلوب بمسبب الأسباب جل وعلا. تبذل ما استطعت وما تملكت وما تمكنت من أسباب، لكن لا تنسى سهام الليل، لا تنسى الدعاء. وأنا سأسألكم بالله سؤالا، عشرات الآلاف بين يدي الآن من المسلمين، سأسألكم الآن سؤالا واحدا وأستحلفكم بالله، هل كلنا يخص الأمة بدعوة في كل سجدة في صلاته؟ هل هذا الجمع بين يدي الآن يخص الأمة بدعوة في كل سجدة؟ هل تنسى نفسك؟ لا، لكنك نسيت أمتك ونسيت إسلامك. وأنا أتحدى أن قلة قليلة فحسب من الأمة ممن يحملون هم الأمة في قلوبهم هم الذين يتذللون ويتضرعون إلى الله في كل سجدة أن يرفع الله الذل والهم عن أمة الحبيب المصطفى. فلا تستهين بالدعاء ولا تيأس أبدا من رب الله. والله الذي لا إله غيره إن ربنا قادر، يقول للشيء كن فيكون لو رأى الله منا الضعف، وإننا لم نعد نملك شيئا لا نقدمه لو رأى الله منا أننا بذلنا كل ما في وسعنا، والله لرأينا أمرا آخر. لكنه لا زال يستطيع كل مسلم، كل مسلم أن يقدم المزيد والمزيد، لكنه التكاسل، لكنها السلبية التي أسأل الله أن يرفعها عن أمتنا. وأخيرا أيها الأحبة، وذكر بقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأذكر بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم قال تذكر كلام النبي الصادق تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون بلاد فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. والجولة القادمة بنص حديث نبوي هي غزو الروم، ذلك وعد لا يكذب. والله جل وعلا يهيئ الكون كله الآن لهذه المرحلة، بل والله إنها لقريبة وعلى الأقوال. يهيئ الله الأرض الآن للمهدي عليه السلام الذي سيقود الأمة كلها تحت ظلال الخلافة الراشدة، لتغزو الأمة الروم ولتفتح الأمة القسطنطينية بالتكبير لله الكبير جل وعلا، مصداقا لقول البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي راه مسلم من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود والامريكان، اللهم عليك باليهود والامريكان، اللهم عليك بكل من ناصب المسلمين والاسلام العداء يا رحيم يا رحمن. ربنا اننا مغلوبون فانتصر، ربنا اننا مغلوبون فانتصر، ربنا اننا مغلوبون فانتصر. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين، اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا،